ليلة واحدة ثوابها أفضل من ثواب العمل في 4000 أسبوع. ليلة واحدة هي ليلة القدر، ليلة شريفة عظيمة كبيرة القدر. هذه الليلة هي ليلة المقادير أيضا، فيها يفرق كل أمر حكيم، الأرزاق والآجال، المقادير المحكمة التي لا تتغير طوال السنة، تفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم محكم لا يتغير أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بهذه الليلة، ليلة القدر، اهتماما بالغا، ويحرص على اغتنامها وإحيائها ويتحراها، عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في ليالي العشر ما لا يجتهد في غيره. في هذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فطوره إلى ميعاد السحر وربما لا يتسحر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، في ليالي العشر الأخر من شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 الأول من شهر رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر اعتزل النوم عليه الصلاة والسلام. لا نوم في ليالي العشر، إنها ليلة القدر. كل ساعة في هذه الليلة غالية. بحساب الأرقام لو كان الليل عندنا 9 ساعات، فكل ساعة من ساعات الليل، كل ساعة من ساعات ليلة القدر أفضل من العبادة في 9 سنوات. ساعة واحدة ب9 سنين، ساعة واحدة تتعبد فيها، تصلي فيها، تدعو الله عز وجل فيها، أفضل من أن تصلي في 9 سنوات. هذه ليلة القدر، هذه ليلة عطاؤها واسع كبير. فسبحان الله المعطي الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها يعتكف، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها يؤخر الفطور إلى السحور، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا وقت للطعام، لا وقت للأكل، لا وقت للغذاء، إنها ليلة القدر. هذا الوقت الذي يقضى في الطعام والشراب يقضى في طاعة الله، في عبادة الله، في ذكر الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في شهر رمضان، كان يغتسل بين العشاءين عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي العشر الأخر من شهر رمضان، كان لا ينام عليه الصلاة والسلام، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله، كان يوقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. وعلينا نحن أيضا أيها الإخوة الأحباب أن نوقظ الصغار الذين يطيقون الصلاة ليأخذوا حظهم من البركة، ليأخذوا حظهم من الرحمة، ليأخذوا حظهم من الخيرات التي تنزل في هذه الليلة. كان النبي يوقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. أيقظوا، أيقظوا أطفالكم، أيقظوا أبناءكم ليحيوا هذه الليلة، ليأخذوا حظهم من البركة والرحمة والخيرات التي تتنزل في هذه الليلة. أيقظوا الأهل، أيقظوا الأخوات والزوجات والأمهات والأخوات، أيقظوا كل صغير وكبير يطيق الصلاة. كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. لا تنام هذه الليلة إلا من كان مضطرا إلى النوم، إلا من كان معذورا. أحيوا الليل كله، فالوقت غالي. إنها ليلة المقادير، إنها ليلة الثواب والأجر والحسنات، إنها ليلة القدر. واخلطوا بين الصلاة وبين الدعاء. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، لو علمت ليلة القدر أي ليلة هذه ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنفع دعاء في هذه الليلة، وعلى أنسب دعاء في هذه الليلة. علمها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دعاء في هذه الليلة، أن يعترف الإنسان على نفسه أنه يستحق العقاب، أنه يستحق العقاب، مقصر في حق الله، مفرط في جنب الله جل جلاله، يقر أنه يستحق العقوبة، ولكنه يلجأ إلى الله: يا رب، أنت عفو، أنت تحب العفو، اعف عني، قصرت في حقك، فرطت في جنبك، أذنبت يا رب، وأنت تعاقب، أنت تحاسب، اعف عني، أنا أستحق العقوبة، ولكنك عفو تحب العفو، أهل لأن تعفو يا رب، اعف عني. أفضل دعاء في هذه الليلة أن تطلب من الله أن يعفو عنك، أن تطلب من الله أن يعفو عنك، كأنك تقول: أنا مجرم، كأنك تقول: أنا مذنب مقصر، وأنت مذنب وأنا مذنب، وكلنا مقصر في حق الله تبارك وتعالى. تطلب منه العفو، تطلب منه الصفح، تطلب منه التجاوز سبحانه وتعالى. هذا أفضل دعاء يقال في ليلة القدر. إنها ليلة عظيمة، الملائكة في ليلة القدر تتنزل إلى الأرض وتبقى من المغرب إلى الفجر بأعداد هائلة لا حصر لها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة تسلم على المؤمنين في بيوتهم، تسلم على المؤمنين في مساجدهم وفي طرقاتهم. الملائكة تتواجد بأعداد هائلة، أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد التراب، وأكثر من عدد نجوم السماء. تبقى في الأرض، هذه ليلة باهرة، هذه ليلة ساكنة، هذه ليلة السلام. الملائكة الذين قالوا لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ينزلون هذه الليلة ينظرون إلى بني آدم في المساجد، في صلاة التراويح الأولى، في صلاة التراويح الثانية، في الساحات، ينظرون إلى بني آدم في كل بلاد المسلمين، كيف تركوا الطعام، كيف تركوا الشراب، كيف أقبلوا على ذكر الله، كيف أقبلوا على عبادة الله، كيف أقبلوا على الصلاة، كيف أقبلوا على قراءة القرآن، كيف أقبلوا على طاعة الله، كيف تركوا الشهوات والملذات والرغبات. الملائكة ينظرون إلى بني آدم الذين قالوا عنهم في يوم من الأيام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سيعلمون قدر بني آدم في ليلة القدر في مشارق الأرض ومغاربها. فاستعدوا رحمكم الله لاستقبال الملائكة، وأروهم من أنفسكم خيرا. أنتم تتعاملون مع الله عز وجل، سيدخلون عليكم في بيوتكم وفي مساجدكم، بل يسلمون عليكم في طرقاتكم، يشاهدون أحوالكم وكيف أنكم تعبدون الله وتذكرون الله تبارك وتعالى. ليلة القدر فيها نصيب حتى للحائض، الحائض التي كانت تصلي صلاة القيام في شهر رمضان وحاضت قبل ليالي القدر، حاضت قبل العشر الأواخر من شهر رمضان، ماذا تفعل هذه الحائض؟ تستيقظ بالليل تدعو الله عز وجل، هي ممنوعة من الصلاة، الحائض لا تصلي، هي ممنوعة من مس المصحف. نعم لا تمس المصحف، ولكن تستيقظ بالليل تدعو الله عز وجل، تسأل الله العفو والعافية، تذكر الله تبارك وتعالى، تحيي الليل أيضا. والنفساء، المرأة الحامل التي وضعت في شهر رمضان قبيل العشر الأواخر من رمضان، ماذا تفعل؟ تستيقظ أيضا لا تنام، تأخذ حظها من البركة، تأخذ حظها من الخيرات والرحمات والحسنات، تذكر الله تبارك وتعالى، تدعو الله عز وجل في هذه الليالي. الكل مدعو والكل مطالب أن يستيقظ في هذه الليالي الفاضلة. ليلة القدر عمر إضافي يضاف إلى عمرك. الليلة هذه ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 80 سنة وزيادة، 83 سنة. فإن وفقت للعمل فيها، إن وفقت في إحياء ليلة القدر وفي قيام ليلة القدر واغتنام ليلة القدر، وقبل الله عز وجل منك عملك في ليلة القدر، كأنما أضيف إلى عمرك 80 سنة إضافية. ليلة القدر خير من 1000 شهر، كأن 1000 شهر انضافوا لعمرك، كأنك صليت 1000 شهر 83 سنة، كأنك عبدت الله 83 سنة وخدت الأجر والثواب. إن وفقت في رمضان آخر لليلة القدر 80 سنة إضافية. إن وفقت لليلة القدر في سنوات عمرك 100 السنوات تضاف إلى عمرك، كأنما أضيفت إلى عمرك 100 السنوات. كل ليلة من كل سنة 1000 شهر يضاف إلى عمرك ثواب وأجر وحسنات، كأنك عشت 100 السنين. يا له من فضل. إن الذي يتعامل مع الله عز وجل رابح وغانم، إنه عطاء، إنه كرم، إنها النعم من الله تبارك وتعالى. إنها ليلة القدر، تعلم الصحابة الكرام شرف هذه الليلة، عرفوا فضلها، فاجتهدوا فيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يحيون الليلهم أيضا، كانوا يبخرون مساجدهم بأنواع من الأبخرة والعطور، الملائكة تحب الرائحة الطيبة، كانوا يبخرون المساجد بأنواع من الأبخرة الطيبة، العطور، الروائح الجميلة، وكانوا يتطيبون أيضا، وكانوا يغتسلون، منهم من كان يغتسل بين المغرب والعشاء، ويحيون الليل كله. كانوا يصلئون، كانوا يقرؤون بالمئات من الآيات في الليلة الواحدة، كانوا يقرؤون بالمئات من الآيات، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. صلوا مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلوا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم صلوا معه ليلة 27 إلى قرب الفجر، وانصرفوا وقد خافوا أن يفوتهم الفلاح السحور. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يريدون المزيد من الصلاة. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي الليل، صلى بهم ثلثي الليل عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو صليت بنا بقية الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. أرادوا المزيد من الصلاة، أرادوا المزيد من إحياء هذه الليالي الطيبة المباركة. صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم تكلموا بهذا. في الليلة الثانية زاد العدد في المسجد، في الليلة الثالثة زاد العدد جدا، حتى امتلأ المسجد عن آخره، لم يبقى مكان لأحد. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم في سنة من السنوات، إما أنه امتنع أن يخرج إليهم من خبائه الذي هو في المسجد، أو امتنع أن يخرج إليهم من بيته عليه الصلاة والسلام. لما سألوه قال خفت أن تفرض عليكم، كان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام، خشى أن تفرض عليهم صلاة القيام فيكون على المسلمين منها مشقة وعنت، فترك الخروج إليهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام هم أيضا أرادوا أن يؤخروا الفطور إلى السحور، بل أرادوا أن لا يتسحروا أيضا توفيرا للأوقات حتى لا يضيعوا الأوقات في الإفطار وفي السحور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل الصيام فليواصل إلى السحر، لابد أن يتسحر. فأبوا أيضا أن يتسحروا، فواصل بهم ليلة ثم ليلة ليلتين، ثم ظهر الهلال، قال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم. هذه رخصة، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يترك طعام الإفطار نعم، ولكن لابد أن يتسحر، يتقوى على الصيام، يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. المقصود أنهم أرادوا أن يوفروا الأوقات، لا وقت للطعام، لا وقت للشراب، لا وقت للأكل، لا وقت للإفطار، لا وقت للسحور، إنها أوقات غالية، كل دقيقة كل ثانية غالية، إنها ليلة القدر ثوابها عميم ربما لا يعوض. أرادوا أن يغتنموا الأوقات، رضي الله عنهم وأرضاهم، عرفوا قدرها وعرفوا شرفها وعرفوا منزلتها، فعرفوا لهذه الليلة قدرها وشرفها ومنزلتها. وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، قدموا أحسن ما عندكم في هذه الليلة، تقربوا إلى الله عز وجل بأفضل ما عندكم في هذه الليلة، اختموا شهر رمضان ختاما حسنا طيبا، اختموه بمسك الختام وحسن الختام، ويوم القيامة ستفرحون بهذه الأوقات، ستفرحون بهذه الطاعات والعبادات. أسأل الله أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر من شهر رمضان، فسنة تأتي ليلة 27، سنة قد تأتي ليلة 24، سنة قد تأتي ليلة 23، بل قد تأتي ليلة 21. هي تتنقل في العشر الأواخر من شهر رمضان، نحن لا نعرفها تحديدا، لذلك يجب علينا أن نجتهد في كل العشر الأواخر من شهر رمضان، كل ليلة من الليالي قل لنفسك هذه ليلة القدر، كل ليلة قل لنفسك ربما تكون هذه الليلة، فاحرص على الأوقات واجتهد واترك النوم قدر الاستطاعة، أيقظ الصغار والكبار، أحيوا الليل في هذه الليالي، لأننا لا نعرف الليلة تحديدا، فيجب أن نغتنم العشر الأواخر كلها بإذن الله تبارك وتعالى. من استطاع أن يعتكف فليعتكف، يتفرغ لطلب هذه الليلة، يجتمع شمله بالنهار وبالليل. وإياكم والخصام، الخصام والشحناء في هذه الليالي تمنع من الثواب، تمنع من الأجر. الشحناء بين الناس، الشحناء بين المسلمين، التهاجر والخصام والقطيعة وسوء الأخلاق في هذه الليالي خطير، خطير على القبول وخطير على الأجر والثواب، يفوت الكثير من الفضائل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات إلى أصحابه ليبين لهم ليلة القدر هذا العام، فتلاحى رجلان، تلاحى هذا وهذا كأنهما اختصما، فرفعت نسيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: عسى أن يكون خيرا، اطلبوها في العشر الأواخر. الشحناء والبغضاء والخصام والقطيعة احذروا منها، واحذروا من كافة المعاصي، والذنوب، ليلة القدر ليلة الطاعات، ليلة العبادات، ليلة القربات، إنها ليلة المحبين، ليلة الدعاء والصلاة، ليلة البكاء والتضرع إلى الله عز وجل، ليلة الذكر الكثير، إنها ليلة القدر. من وفق فيها، من وفق في ليلة القدر، وفق في قيامها وإحيائها، ووفق للدعاء فيها، وكان حظه القبول، فهذا إنسان رابح، هذا إنسان غانم، هذا إنسان له حظ من هذه الليلة العظيمة. أما الخاسر، من حرم خير هذه الليلة فهو المحروم، هذا مسكين، حرم من خير ليلة القدر، هذا مسكين، هذا خسران، هذا مخذول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فهذا إنسان محروم، حرم من خير كثير وثواب جزيل، حرم لأجل معصيته وانحرافه وغفلته وماله وإعراضه. والكافر أيضا حرم لأجل كفره. هذه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، هذا مخذول ومحروم مسكون. أقبلوا على الله، تضرعوا إلى الله، اغتنموا الأوقات في هذه العشر القادمة، اختموا شهر رمضان بمسك الختام وحسن الختام، وتضرعوا إلى الله واسألوه العفو والعافية والرحمة والغفران. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يتقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل سائر أعمالنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا بركتها، اللهم لا تحرمنا الرحمة التي تنزل فيها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اغث اخواننا في الصومال، اللهم اغث اخواننا في الصومال، اللهم ارفع عنهم الكرب يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا. اللهم وسع رحمتك على المسلمين يا رب العالمين، اللهم وسع رحمتك للمسلمين يا رب العالمين، اللهم وسع رحمتك للمسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد على الحق كلمتنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، أرجو أن أذكر الإخوة بالنفقة والصدقة لإغاثة الملهوفين في صومال منكوبين تعرضون لمجاعة وقحط وجد في غاية الشدة ويحتاجون إلى عون إخوانهم المسلمين، فمدوا الأيادي لإغاثة إخوانكم ولا تبخلوا. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في عام المجاعة، حصلت مجاعة في المدينة، فترك الطعام مواساة للجائعين، مشاركة الجائعين، وكان ممكن هو يأكل عنده أو الناس بتجيب له أكل، إنما ترك الطعام مشاركة للناس. كان يأكل الخبز بالزيت فقط، كانت بطنه أحيانا تقرقر، تقول لها قرقري ما تقرقري، ليس لك إلا هذا حتى يحيى الناس، حتى الناس ما يعيشوا يأكلوا. ها؟ فمش بنقول لك احرم نفسك، كل ووكل، وكل اخوانك، يعني تاكل اكله كل هنيئا مريئا ان شاء الله، وقصاد منها او جنب منها تمنها لاخوانك في الصومال. يا اما انت مش هقول لك اعمل زي سيدنا عمر، ما نقدرش، ترك الاكل، كان يغمس العيش بالزيت فقط، وكان ممكن انه ياكل، بعض الناس تجيب له اللي عنده طعام عنده اكل يجيبوا له، رفض سيدنا عمر مواساة لبيت الناس. طب هو هياكل بيت الناس الجوعة، فانا بقول لك انت هتاكل واخوانك في الصومال، كل ووكلهم برضه. فان هذا معنى اردت ان اذكر نفسي واذكر اخواني به. ليلة القدر برضو تذكرة ان احنا احيانا نصلي التراويح الاولى والتراويح الثانية، وانا الحقيقة كلمة التهجد، صلاة التهجد، اصل التهجد هي الصلاة بالليل بعد نوم. التهجد ان الانسان ينام ويصحى ويصلي تاني، دي اسمها صلاة التهجد. اما لو هو ما نامش خالص طول الليل سميها القيام، لا حرج ان احنا نقول القيام الاولى والقيام الثانية. اما لو كان الانسان بينام شوية في العشرين الاوائل ويقوم يصلي تاني، فدي صلاة التهجد. على اي الاحوال الناس اصطلحوا انهم يسموها صلاة التهجد، لا حرج، بس بين التراويح الاولى والتراويح الثانية الوقت انت هتعمل فيه ايه؟ ده غالي جدا، ده زي ما بقول لك يعني الألف شهر 83 سنة وثلاث شهور، ليلة واحدة بال 83 سنة. لو قسمنا ال 83 سنة على عدد ساعات الليل، احنا هنا في مصر دلوقتي عدد ساعات الليل تسعة ساعات، احسن من 83 سنة، يعني كل ساعة احسن من تسع سنين تقعد تتعب التسع سنين ليل ونهار. لو صليت ليل ونهار تسع سنين، الليلة دي لما تصلي الليلة دي احسن من تسع سنين. ليلة ساعة، الساعة احسن من تسع سنين. يا خبر، مين يضيع الساعة؟ مين ده اللي يضيع الساعة اللي بتسع سنين؟ هتضيعها في ايه؟ اكل، ما الاكل انت ياما كل وياما هتاكل، مش وقت الاكل ده. ده هي الليلة دي العشر ايام دول فيهم ليلة غالية جدا، سيب بقى الاكل دلوقتي، ها؟ ياما كلت انت وياما هتاكل ان شاء الله، بس الساعة بتسع سنين مين يضيع الساعة دي؟ طب هتضيعها في ايه؟ فالكلام مفيش داعي للكلام. الليلة دي مش بتاعة كلام، الليالي اللي جاية مش بتاعة كلام، ده الساعة بتسع سنين مش بتسع ساعات. والله لو كانت الساعة أحسن من تسع ساعات كان برضو يجب ان احنا نجتهد، ما بالك ان ساعة أحسن من تسع أسابيع وتسع شهور وتسع سنين كمان. الله، ايه الكرم ده؟ كرم من الله سبحانه وتعالى، عطاء. وهكذا التسع ساعات لو صحتهم واغتنمتهم التسعة ورا بعض كأنك صليت 83 سنة، كأنك عشت زيادة 83 سنة وخدت الأجر والثواب. يا ده حاجة جميلة جدا، ايه الفضل ده؟ خير وبركة، خير وبركة. فبين التراويح الأولى والتراويح الثانية، بل حتى بين المغرب والعشاء، ده انت لو هتفطر جري تكلمش مع حد، دي ليلة القدر، صلي برضو بين المغرب والعشاء. أو اقرأ قرآن أو اجتهد في الدعاء، من ضيعش وقت، تصلي التراويح الأولى وبعدين ما تنامش برضو لو تقدر، لو واحد معذور محتاج ينام ينام يتقوى برضو على الله. ها؟ بس ساعة حضيع أنت في النوم ولا ساعتين، الساعة احتسب يعني، لو ما جبتش انت نية يبقى ساعة نمتها ضيعت عليك 9 سنين، صواب 9 سنين. ها؟ عشان انت عايز تنام، مش وقت نوم، ما فيش وقت، لا وقت للنوم ولا للأكل ولا للكلام. العشرة الزوجية مثلا كان يتركها، كان يعتزل نساءه ويشد مئزره، مش وقت العشر الأواخر. خدت بالك الليلة ليلة عظيمة جدا، غالية جدا، شريفة جدا لأقصى درجة ممكن سنة يتخيلها. فخلي بالك الوقت، صليت انت التراويح ايه بتقعد في المسجد، لو حبيت تعتكف في المسجد لحد الفجر، لو كان عندك شغل وهتطلع اقعد من المغرب لحد الفجر او من التراويح لحد الفجر مثلا متروحش، او لو روحت يبقى برضو على الصلاة تاني وعلى قراءة القرآن وعلى الدعاء. الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اعفو عني أنا مذنب أنا مقصر أنا مفرط، اعفو عني أنا استحق العقوبة ومليش إلا العفو. إحنا يا جماعة لو ربنا ما عفاش عننا نخش النار، صح ولا ما فيش غير كده؟ ما فيش غير الاحتمالين دول، يا إما ربنا يعفو عننا، لو ما عفاش عننا نقول نخش النار. ادي الخطورة، كلنا مذنب ومقصر، فاحنا ملناش غير عفو الله سبحانه وتعالى، ملناش غير ان ربنا يعفو عننا ويصفى عننا ويرحمنا ويصفح عننا ويتجاوز عننا. فليلة الدعاء والانكسار والذل والافتقار الى الله عز وجل، وهي لحد الفجر، لحد الفجر، وقوموا الاطفال الصغار، وريت نعرف برضو جيراننا وقريبنا ان الليلة دي نقوم كل صغير وكبير، الاولاد قوم اقرأ قرآن، قوم صلي، قوم ادعي، ياخدوا حظهم من البركة اللي نازل. الملائكة موجودة في كل حتة، الملائكة موجودة في كل، وحتشوف بقى الملائكة هتشوف المسلمين في المسجد الحرام ملايين، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كتير، في بيت في البلاد، في البلاد، في المساجد الكبيرة اللي في ساحات حوالين منها ألاف مؤلفة، الناس بتصلي والناس رايحين الجوامع، وحيشوفوا بقى بني آدم في الليلة دي بحرصهم، حرصهم على الطاعة والعبادة والذكر. موسم ورمضان قرب يخلص، أياما معدودات عدة، فنختم كده إيه بالحسنة والعمل بالختام والقبول من عند الله والتوفيق من عند الله، ما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر رجع إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الله، نرجع إلى الله طالبين التوفيق والإعانة والتيسير، لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، إن ربنا اللي بهيئ الأسباب. ممكن واحد يكون ناوي يقوم ليلة القدر ولا يوفق لسبب أو لآخر، بس نيته ممكن تبقى أبلغ من عملي، إنما عشان توفق وفعلا تغتنم الليلة وتجتهد وإن ربنا يقويك ما تنامش، ممكن واحد يكبس عليه النوم قوي مش قادر فينام فترة طويلة يصحوه خلاص مش قادر، التوفيق إن ربنا يقويك والنوم يروح وتبقى مقبل على الصلاة وإنت مركز، ما انتش دايخ ولا مدروخ. توفيق، محتاج توفيق، أنت محتاج إعانة من الله سبحانه وتعالى. فنرجع إلى الله سائلين وطالبين التوفيق والإعانة والقبول والرحمة والغفران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.